قفلي خليني بوس شبابيك الحلو الطرطوس يا بيت المضوي عالبحر بقلبي وعيني محروس. وقفلي خليني بوس شبابيك الحلو الطرطوس. مستمعين الأعزاء يسعد مساكن وين ما كنتوا عم تسمعونا. يا بيت اللي عم بتطير تعبت حدك لمشاوير تعبت حدك. وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شبابيك طرطوس. شبابيك طرطوس برنامج أسبوعي منوع من إعداد وتقديم صباح إبراهيم. يا سهري السهريات حكايات تجر حكايات حكايات تجر. اهلا بكم. حكايات تجر حكايات ويا دلي عالتطليعات وحده تهب وحده تنوط. وقفلي خليني بوس شبابيك الحلو الطرطوس يا بيت المضوي عالبحر بقلبي وعيني محروس. دخلك يا احلى عيني اصحي تقولي غايب وين اصحي تقولي غايب وين اصحي تقولي غايب وين وبدي زورك من شهر. أعزائي أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة أمواج إف إم من طرطوس. طبعا فقرتنا الأولى في حلقة اليوم أو في فترة هذا اليوم هي فقرة الأمثال الشعبية، ومعنا الباحث والمهتم بالتراث الشاعر محمد شمة. أستاذ محمد أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنت بخير. أهلا كل عام وأنت بخير، ينعاد عليك وبالصحة والسلامة على الجميع. يا أهلا وسهلا فيك أمواج بعد غيبي. أمواج بعد غيبي طبعا. أهلا وسهلا فيك. تعودنا أستاذ محمد دائما أن تتحفنا بالأمثال الشعبية الجديدة علينا أو بالأحرى الغريبة إلى حد ما. نعم. ماذا لديك اليوم؟ عندي بعض الأمثال. أبدأ بعد التحية لكم طبعا وللمستمعين الكرام. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا. ألا من يشتري سهرا بنوم. حلو. ألا من يشتري سهرا بنوم لمن يضرب. هذا المثل يضرب لمن أنكر النعمة وكره العافية. أنكر النعمة وكره العافية. قالوا إن أول من قال هذا المثل ذو رعين الحميري، وذلك أن حميرة تفرقت عن ملكها حسان وخالفت أمره لسوء سيرته فيهم، ومالوا إلى أخيه عمرو وحملوه على قتل أخيه حسان وأشاروا عليه بذلك. ورغبوه في الملك ووعدوه حسن الطاعة والمؤازرة، فنهاه زورعين عن قتل أخيه. زورعين وحده هو الذي نهاه عن قتل أخيه، وعلم أنه إن قتل أخاه ندم ونفر عنه النوم وانتقض عليه أموره، وأنه سيعاقب الذي أشار عليه بذلك ويعرف غشهم له. فلما رأى زورعين هذا الذي أشار إليه بعدم القتل أنه لا يقبل ذلك منه وخشي العواقب، قال شعرا وكتبه في صحيفة وختم عليه بخاتم عمرو وقال: هذه وديعة لي عندك إلى أن أطلبها منك. فأخذها عمرو ودفعها إلى خازنه وأمره برفعها إلى الخزانة والاحتفاظ بها إلى أن يسأل عنها. فلما قتل أخاه وجلس مكانه في الملك منع منه النوم وسلط عليه السهر، فلما اشتد ذلك عليه لم يدع باليمن طبيبا ولا كاهنا ولا منجما ولا عرافا إلا جمعهم ثم أخبرهم بقصته وشكى إليهم ما به. فقالوا له: ما قتل رجل أخاه أو ذا رحم منه على نحو ما قتلت أخاك إلا أصابه السهر ومنع منه النوم. ومن هنا جاء المثل. نعم. فلما قالوا له ذلك أقبل على من أشار عليه بقتل أخيه وساعده عليه فقتلهم حتى أفناهم جميعا. فلما وصل إلى زيرعين جاء دور زيرعين فقال له أيها الملك إن لي عندك براءة مما تريد أن تصنع بي. قال وما براءتك وأمانتك؟ قال مر خازنك يعني مره أن يخرج الصحيفة التي استودعتها عندك يوم كذا وكذا. فأمر خازنه فأخرجها فنظر إلى خاتمه عليها ثم فضها فإذا فيها فيها البيتان من الشعر: ألا من يشتري سهرا بنوم سعيد من يبيت قرير عيني، فأما حميرة غدرت وخانت فمعذرة الإله لذيرعيني. حلو. ثم قال له أيها الملك قد نهيتك عن قتل أخيك وعلمت أنك إن فعلت ذلك أصابك الذي قد أصابك، فكتبت هذين البيتين براءة لي عندك مما علمت أنك ستصنع بمن أشار عليك بقتل أخيك، فقبل ذلك منه وعفى عنه وأحسن جائزته. ومن هنا جاء المثل، ألا من يشتري سهرا بنومه. ناكر المعروف آه ويا ويلي وأوه، يا ناكر المعروف آه ويا ويلي وأوه، جرحك بقلبي غدار والوفا ما له أثار، جرحك بقلبي غدار والوفا ما له أثار، على الورق بس حروف يا ناكر المعروف. نعم جميل هذا المثل. نعم. استاذ محمد ايضا ما زال لدي عندي مثل هيك قصير بسيط: يداك اوكتا وفوك نفخ. قلت لك يعني دائما بتتحفنا بالامثال الغريبة شوي. نعم وفوك نفخ، فمك. نعم. هو الذي نفخ. يضرب لمن؟ قال في التبرع مما كان السبب في الهلاك والخسارة. نعم. في التبرع مما كان سببا في خسارة او هلاك. نعم. يقال أوكى رأس السقاء هي قربة الماء إذا شده. أصله أن قوما أرادوا أن يعبروا خليجا من البحر فجعلوا ينفخون أسقيتهم ثم يعبرون عليها، فعمد رجل منهم فأقل النفخ وأضعف الربط، لم ينفخ ما أراد أن ينفخه ويمر عليه كثيرا ولم يربطه بشكل جيد. فلما توسط الماء أخذ الهواء يخرج من السقاء حتى لم يبقى فيه شيء وغشيه الموت، فنادى رجلا من أصحابه: يا فلان إني قد هلكت. فقال: ما ذنبي؟ يداك أوكتا وفوك نفخ. فذهب مثلا في التبرع مما كان السبب في هلاك أو خسارة. أنا ما ذنبي، أنت نفخت وأنت صنعت. صحيح. لأنك لم تحسن الربط. يداك أوكتا وفوك نفخ. هذا هو مثل قصير بسيط. انت سبب بلواي يا حيرتي وشكواي، الحب ليك وحدي وانت غريب طبعا مستمعي الاعزاء، نعود للباحث والمهتم بالتراث الشاعر محمد شما. طبعا شكرا لك على هالامثال الجميله والرائعه وعلى هالمعلومات الرائعه. ايضا من ضمن فقرتنا، فقره التراث، الفقره التراثيه في فتره هذا اليوم، بنحكي عن قصه مكان او قصه ضيعه. اليوم المكان اللي راح نحكي عنه هو مقهى الهافانا. مقهى الهافانا في دمشق من المفيد أن نتحدث عنه، وأتمنى أن يكون أو أن يصبح في كل مدينة كبيرة أو صغيرة هافانا يلتقي فيه الأدباء والشعراء والفنانون نعم، مكان منتدى هافانا إلى آخره. هذا المقهى كتب عنه الشاعر إسماعيل العمود الذي كان يرتاده بين عامي 1945 و1961. كيف كان الهافانا؟ هو الهافانا يقع على ناصية تقاطع شارع المتنبي وشارع بورسعيد وسعد الله الجابري وشارعان مكتظان بالحركة، قريبا من الصالحية في دمشق. وكان قبل ذلك بار يسمى ملهى القط الأسود، ثم أصبح مقهى يرتاده الأدباء والشعراء والفنانون والمثقفون من سوريا وغير سوريا. كتب إسماعيل العمود: كنت وزملائي وأترابي في مطلع اليفاعة والشباب نرتاد هذا المقهى باستمرار. أذكر منهم من ثابر على الكتابة الأدبية، أي سأذكر الكتاب والشعراء ممن هم اليوم ما زالوا في مثابرتهم ونشرهم لإنتاجاتهم، أو تركوا آثارا أدبية تقرأ، منهم المرحوم الشاعر سليمان عواد صاحب سمر النار وشتاء وأغاني بوهيمية. هذا الشاعر الناثر كان أحد أعمدة المقهى السبعة كما وصف مرة، ذلك لأنه سرح من الخدمة مدة 10 سنوات فجعل من المقهى سكنا له. لقب بشيخ الشعر المنسور، شيخ الشعر المنسور سليمان عواد. والشاعر الراحل محمد كناكري صاحب زورق الأمل عام 1959 وعتابنا غزل 1962 والياس الفاضل مؤلف أوراق جريحة 1958 وأحزان القمر الأخضر 59، ومنهم أيضا اسكندر لوقا القاص الشهير صحيح، مؤلف حب في كنيسة 1952 وفي ليلة قمراء أيضا عام 52. والعامل المجهول وأنصاف مخلوقات وأراء السمكة، ومن هؤلاء أيضا الروائي المعروف محمد حيدر كاتب عرض حال في مجلة الثقافة الدمشقية عام 58. وعرض حال هذا من أمتع كتابات المرحوم حيدر. يوسف عبد الأحد مترجم الأشعار عن الإنجليزية وكاتب الأشعار المنسورة وبعض المقالات، وشقيقه نويل عبد الأحد نشرها في مجلة الدنيا الدمشقية. ومنهم أيضا جان إلكسان صاحب المجموعة القصصية المسماة نداء الأرض سنة 55. جان إلكسان معروف وكاتب يعني مسلسلات أيضا. منشورات مكتب الدار اللواء في القامشلي لصاحبها الصديق أنيس حنة. ويوسف أحمد المحمود، يوسف المحمود الكاتب من مدينة دريكيش وهو كاتب معروف صحيح. وياسين رفاعية مؤلف مجموعة قصص حيدة بناني يمكن الحزن في كل مكان صحيح. ومحمد الماغوط الشاعر الكبير والكاتب البارع صحيح، مؤلف حزن في ضوء القمر وعدد من المسرحيات، وهو من أهم شعراء النثر في سوريا صحيح. وزكريا تامر جمال القاص صهيل الجواد الأبيض وصميم الشريف كاتب المقالات الدقيقة عن الموسيقيين العالميين، وغسان الرفاعي والشاعر الراحل مصطفى بدوي والناقد محي الدين صبحي المعروف ناقد مشهور والقاص المسرحي وليد مدفعي كمان كاتب مذكرات منحوس أفندي صحيح، ومحمد سعيد مراد كان له مسلسلات إذاعية أيضا له. صحيح. وعادل قرشولي، كل هؤلاء كانوا يرتادون مقهى الهافانا ويلتقون مع بعضهم البعض يتبادلون الأحاديث. كلهم رحلوا؟ نعم. وسعيد حورانية مؤلف قصص، نعم، وفي الناس المسرة، وسلاما يا فرصوفيا، وصياح الديكة، وجلال فاروق الشريف الأديب المشهور المعروف، والشاعر والقاص شوقي بغدادي صاحب قصص حين نبصق دما، وديوان شعر أكثر من قلب واحد، والشاعر الكبير أدونيس علي أحمد سعيد إسبر، نعم، الذي كان أيضا يرتاد المقهى، شاعر قالت لي الأرض ودليلة وقصائد أولى سنة 57، وأوراق في الريح عام 58، وعبد الله الشيتي الصحفي والقاص كاتب مجموعة القديسة العارية، وأيضا الكاتب والناقد المعروف عيسى فتوح، وكان مدرسا ناجحا لمادة اللغة العربية، تخرج من جامعة دمشق عام 1960، وصالح حواري الذي كان طالبا جامعيا ودرس مادة اللغة العربية وهو شاعر مجدد ومجيد معا، والكاتب صقر خوري مؤلف القناديل الهزيلة عام 1960، ونذير العظمي الشاعر المجيد، وأبو الفتح أديب عزت معروف كان عضو في اتحاد الكتاب العرب، نعم، وجورج طرابيشي وأنطون حمصي الذي بدأت معه النشر في مجلة الصباح الدمشقية. يعني كوكبة، نعم، كبيرة من الشعراء والأدباء. من المفيد أن نذكر طبعا بهؤلاء. والقاص الأديب عادل أبو شنب، عادل أبو شنب معروف من الساحل السوري الروائي الكبير، ومحمد أبو خضور، والكاتب القاص نصر الدين البحرة لولا بالصحافة الأدبية، والشاعر المعروف علي الجندي أيضا، نعم، والشاعر الراحل الذي كان خفيف علي الجندي خفيف الظلي والدم وحديثه شيق، والشاعر أيضا محمد الحريري، والياس بولس الخوري، وأيضا صلاح دهني. هؤلاء أولئك ممن جالستهم وتعرفت على شخصياتهم وقرأت إنتاجاتهم بحرارة. التقيت بمودة. هذا ما يقوله الشاعر إسماعيل العمود، نعم، أنه التقى بهؤلاء، نعم، وهم قريبون من سني، هذا ما يقوله، ومنهم من هو أصغر سنا مني بقليل أو أكبر. نعم، جميل. أما الذين كانوا أكبر سنا ومن الأدباء والشعراء الذين تعرفت عليهم جيدا، أذكر منهم الدكتور الأديب إبراهيم كيلاني المدرس في الجامعة وكاتب المقالات الفكرية، كانت تلك المقالات تلقى القبول والإقبال، وكان يرأس تحرير مجلة أصداء الدمشقية الأديب الدكتور شكيب الجابري صاحب نهم وقدر يلهو وقوس قزح، والكيلاني مؤلفات وللكيلاني مؤلفات عديدة ومحترمة. نعم. ومن هؤلاء سعيد الجزائري الصحفي المعروف وسكرتير تحرير جريدة النقاد الأدبية، وسليمان عواد، وأنا وغيري ممن جلسوا حول المنضدة التي قرب باب مدخل المقهى الشمالي والملتصقة بالزجاج نرمق المارة من خلالها. نعم. كان يقول سليمان ولي لا ترسل موادكما الشعرية بواسطة البريد، بل تركوها لي عند مطبعة النقاد. نعم. والأستاذ عدنان الزهبي ابن زريل الكاتب والمفكر والناقد المعروف، ومدحت عكاشة الأديب المعروف والشاعر والمدرس والذي كانت له مجلة الثقافي بعد، نعم، ذلك، والمعلم المفكر زكي الأرسوزي أيضا كان يرتاد هذا المقهى، وكنا نتحلق حوله ونستمع إلى آرائه وأفكاره ولغته الجميلة. جميل. ونستمتع بما يسرد علينا من ذكريات، فقد كان رحمه الله موقع جلوسه الدائم في صحن المقهى. حلو. الأرض المطل على شارع بور سعيد. نعم. لنتحلق حوله. نعم. والأستاذ شاكر مصطفى صاحب المؤلفات المتنوعة والأدبية مثل حضارة الطين وبيتي وبيتك وفي ركاب الشيطان، وغير هؤلاء ممن ذكرهم الشاعر. نعم. وأيضا نعم يعني هذا المقهى يعني من المقاهي المعروفة، وكان مثل ما عم تحكي حضرتك ملتقى للشعراء والأدباء والفنانون، وكان يأتي من خارج أيضا سوريا من يأتي من الممثلين، ويقول من الممثلين الفنانين المشهورين محمود المليجي وفريد شوقي والمغني محمد عبد المطلب، هؤلاء جميعا ارتادوا المقهى ويلتقون مع الأدباء والشعراء العرب السوريين وغير السوريين. نعم. وعدنان الداعوق والشاعر عبد الباسط الصوفي، ويأتي من اللاذقية رياض نصور القاص، ومن حلب الأديب الكبير راحل خليل هنداوي، ومن سلمية عارف تامر وعبد الكريم دندي. حلو. ومن الرقة الأديب الكبير الشاعر الدكتور عبد السلام العجيلي، ومن بيروت محمد إبراهيم دكروب الذي كتب مرة في الثقافة الوطنية. إذن من جميع المحافظات حتى من خارج سوريا أيضا. نعم، وخارج سوريا يأتون إلى هذا المقهى. نعم. وهذا شيء جميل جدا. نحن متشكرك جدا على هالمعلومات. نعم. وعم تذكرنا بهالمكان الرائع. هلا في بطرطوس موقع المنشي كان تقريبا. صحيح. وهو سوف نتحدث عن هذا عن المنشي بحلقاتنا القادمة ونذكر الناس. أنا أعرف أن فعلا نزفت أكثر مرة قديما، يعني أتمنى. نعم. أن يكون في كل مدينة ليس فقط محافظة مكان يلتقي فيه هؤلاء الناس المهتمين بالأدب والشعر والفن والموسيقى وغير ذلك. نعم. كمنتديات أو نوادي، أو لأنه هي غير المركز الثقافي. صحيح صحيح. إلى طابع خاص. طابع خاص. يعني مثل الصالون مثل الصالون الأدبي. نعم. أو مكان للاستراحة. حتى كانوا أحيانا. نعم. يلعبون الورق أو غير ذلك، أو يتناولون المشروبات إلى آخره. نعم. الهافانا معروفة ومشهورة، وفي طرطوس أيضا كان. سوف نتحدث عن المنشي بحلقات قادمة. نعم، هذا طبعا بعض ما هو موجود أمامي حول الهافانا. المهم أخذنا فكرة وذكرنا. أنا بالعكس متشكرك جدا على هالمعلومات. نعم. الجميلة، وذكرتنا بمكان كتير مهم كان. صحيح. مثل ما حكيت ملتقى للشعراء والأدباء والفنانين أيضا. ويقول أنه كان في القاهرة مقهى الفيشاوي. نعم. ويقول بأنه زاره هو أواخر عام 1957، يماثل الهافانا في دمشق تماما من حيث أنه ملتقى الفنانين والأدباء والشعراء. فاصل صغير أستاذ محمد وبنرجع مع حضرتك. نعم. عشام وديني نسمة تشرين، وبالغار لفيني بالفل والياسمين. عشام وديني نسمة تشرين، وبالغار لفيني بالفل والياسمين. وعطرابها الأخضر لريحته عنبر، وعطرابها الأخضر لريحته عنبر. غنيلة وصار يا ليلي عين. عشام وديني نسمة تشرين، بالغار لفيني بالفل والياسمين. عشام وديني نسمة تشرين، بالغار لفيني بالفل والياسمين. عطرابها الأخضر اللي ريحته عنبر، عطرابها الأخضر اللي ريحته عنبر. النيلة واسهر يا ليلي يا عين. عشام يا مرسال ودي لها الأبطال، حب وحكي وأشعال من قالت بموال. أستاذ محمد، نحن تعودنا دائما أن نختم حديثنا مع حضرتك بقصيدة، اليوم شو محضرنا من؟ كان هناك بعض الملاح فهذه أتركها للمرة إذا كانت ما طويلة. ما في مشكلة. ما بعرف انا بالنسبه فضل. للقصيده كم بيت شعر اما يلا قبل يلا في دقائق نسمع الملح وبعدين القصيده يلا. من الملح: لما ولي الحسن بن زيد المدينه دخل عليه ابراهيم بن علي بن هرمة فقال له الحسن: يا ابراهيم، لست كمن باع لك دينه رجاء مدحك او خوف ذمك، فقد رزقني الله تعالى ولاده نبيه صلى الله عليه وسلم الممادحة وجنبني المقابحة، وأنا أقسم لأن أتي بك سكران لأضربنك حدا للخمر وحدا للسكر ولأزيدن لموضع حرمتك به. فنهض ابن هرمة وهو يقول: نهاني ابن الرسول عن المدامي وأدبني بآداب الكرام وقال لاصطبر عنها ودعها لخوف الله لا خوف الأنام، وكيف تصبري عنها وحبي لها حب تمكن في عظامي، أرى طيف الخيال علي خبسا وطيب العيش في خبس الحرام. وكان إبراهيم منهوما في الخمر، أي محبا شغوفا في الخمر. وقد جلده خيثم بن عراك صاحب شرطة المدينة لرباح بن عبد الله الحارسي في ولاية أبي العبا، جلده لأنه كان يشرب الخمر بشكل دائم. ولما جاء إلى على أبي جعفر المنصور ولما ولي على أبي جعفر المنصور ومدحه استحسن شعره ووصله وقال له أبو جعفر المنصور، قال لهرمة: سل حاجتك. قال: تكتب لي إلى عامل المدينة ألا يحدني إذا أتي بي سكرانا، يعني ألا يحاسبني ويعاقبني إذا أتي بي سكران. فقال أبو جعفر: هذا حد من حدود الله تعالى، لا يجوز أن أعطله. قال: فاحتل لي يا أمير المؤمنين، أوجد لي حيلة، أوجد لي، أنا لا أستطيع إلا أن أشرب الخمر. فكتب أبو جعفر المنصور إلى عامل المدينة: من أتاك بابن هرمة سكرانا فاجلده 100 جلدة، واجلد ابن هرمة 80 جلدة. من يأتيك بابن هرمة سكران اجلده 100 جلدة، واجلد ابن هرمة 80 جلدة. فكانت شرط يمرون به مطروحا في سكك المدينة فيقولون: من يشتري 100 بـ80؟ فهذا ما أوجده له الخليفة، فلم يجرؤ أحد على الإتيان بابن هرمة سكرة. حلو. هذه من الملاحة التي جميل. أختم ببعض الأبيات كتبت منذ أيام: هذا هو الحب، بعض من الحب قتال وذباح، والبعض يدمي وبعض البعض جراح، والحب سيدنا يهدي مقاصدنا، والكل للسيد المهدي أدواح. حلو. فكن رؤوفا ولا تهجر غدائرها، وكن رحيما فنهر الحب صداح، وكن عطوفا ولا تقنط فإن غدا حلو المذاق وذاك العمر أقداح. حلو. واهجر خريفك واطوي الريح ملتمسا عطر الربيع، فإن العمر رواح، واحمل صليبك صبا حالما فطنا، ونم قريرا فملء الكون أفراح، واحمل يراعك واكتب كل ما بزغت شمس الحقيقة حيث الطير ترتاح، واحمل جرارك لا تقرب موائدهم، فالأرض ريا وملء الأرض أقماح، واصدح بشعرك قل ما شئت أنت صدى للعاشقين، وفي الأوطان مصباح لا يطفئ الشمس غيم قد من حلك، ولن تخيم فوق الحي أتراح. جميل، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أنا بتشكرك جدا أستاذ محمد المهتم بالتراث والأمثال الشعبية، شكرا على كل المعلومات اللي قدمتها لنا، وشكرا على الشعر اللي عم تكتبه، ألقاك في حلقات قادمة بإذن الله. شكرا لك الشاعر محمد شم. شكرا لك ولأسرة أمواج وللسادة المستمعين. أنا بتشكرك جدا. تحية. الله معك. مع السلامة. يا رب قلبي لم يعود كافيا لأن من أحبها تعادل الدنيا فضاع بصدري واحدة.